فضيلة الشيخ، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل نصلي ظهرا أو جمعة؟ وإذا لم يحضر الخطيب يوم الجمعة العدد المطلوب لصلاة الجمعة فماذا يفعل؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة وهو محتمل، يعني احتمال كبير هذا العام، بالنسبة للمأمومين الذين حضروا العيد هؤلاء تسقط عنهم الجمعة، يعني لهم أن يصلوا ظهر، وإذا حضروا الجمعة يصلونها، لكن لو لم يحضروا الجمعة فلا إثم عليهم ويصلون ظهرا. أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، يحضر، فإن حضر العدد المطلوب صلى بهم، وإن لم يحضر العدد المطلوب صلى ظهرا. لكن العدد المطلوب مختلف فيه، العدد المطلوب للجمعة مختلف فيه، فالإمام إذا حضر يصلي بمن حضر معه، يصلي الجمعة بمن حضر معه. أما الماموم فالجمعة تسقط عنه إذا حضر العيد، بشرط، انتبهوا للشرط، أما إذا لم يحضر صلاة العيد فالجمعة واجبة عليه. نعم، اقرأ. يقول: ما حكم الذهب الأبيض والفضة السوداء على الرجال؟ الذهب كله محرم على الرجال، الذهب كله محرم على الرجال، لكن الأخ الذهب الأبيض قد يعني يقصد الفضة، قد يقصد الفضة، إذا كان يقصد الفضة فالتختم بخاتم الفضة جائز للرجال، جائز للرجال. المهم الذهب يحرم على الرجال، الذهب المعروف المسمى ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الذهب بيمينه والحرير في شماله فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، ها، حل بإناثهم. فالذهب محرم على الرجال سواء كان تختما أو تحليا أو آنية أو أي شيء آخر، والآنية أيضا محرمة، لا يباح للنساء من الذهب إلا الحلي فقط. نعم. يقول: ما حكم استخدام أفياش الحرم في شحن الجوالات؟ هذا انتهى، يعني سئلنا عنه كثير وأجبنا عليه كثير، الذي يظهر والله أعلم أنه الأحوط لكم والأبرى الذمة الاستئذان، لأن الكهرباء تابعة للمسجد والمسجد وقف، لكن الآن الاعتكاف أوشك على النهاية، الاعتكاف أوشك على النهاية الآن، والاستئذان في المستقبل هو الذي ينبغي. نعم. يقول: ما حكم حمل المصاحف في الساحات؟ لا بأس، يعني إذا كانت مصاحف الحرم تحمل وتعاد، يعني تحمل للقراءة ويستفيد منها من يكون في الساحة ويعيدها إلى مكانها إلى الحرم. نعم. هل يعطى من الزكاة الذي يريد الزواج؟ نعم، من يريد الزواج وهو عاجز عن المهر وعاجز عن تكلفة الزواج يعطى من الزكاة، لأنه من أهل الزكاة. نعم. قال تعالى على لسان يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فمن هؤلاء القوم؟ القوم قومه، قوم يوسف الذين يعني الذين انتقل عنهم قومهم، يعني إخوته وقومه، كانوا لا يؤمنون بالآخرة لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي. نعم، يعقوب عليه السلام نبي ولعله غير مراد، لكن المراد القوم يعني عامة الناس في البلد الذي انتقل منه يوسف عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم، لو أن رجلا جامع زوجته بحائل دون أن ينزل، دون أن ينزل، هل عليه غسل هنا؟ عجيب هذا. نعم، على كل حال إذا حصل، إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا المعروف، بدون حائل لأن يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لكن إذا كان بحائل كما قال السائل فالذي يظهر أن الأحوط له الاغتسال أيضا، يعني لا يحضرني الآن القول بالوجوب الآن بالنسبة إذا كان بحائل، لكن أقول الأحوط له أن يغتسل إبراء للذمة واحتياطا للعبادة. نعم. اعتمرت ولم أصلي ركعتي الطواف فما الحكم؟ ليس عليك شيء، لأن ركعتي الطواف سنة وليست واجبتين. نعم. فضيلة الشيخ، نصاب الزكاة الواجب يختلف ما بين الفضة والذهب، فأيهما نأخذ به؟ يؤخذ بالأحوط للفقراء. نعم، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن يؤخذ بالأحوط للفقراء. إن كان الأحوط لهم التقدير بالذهب فإنك تأخذ بالذهب، وإن تقدر بالذهب، وإن كان الأحوط لهم الفضة تقدر بالفضة. هذا هو القول الذي رجحه كثير من أهل العلم. نعم. هل من عليه دين أقساط شهرية أو قروض يعتبر من أهل الزكاة؟ نعم، يعتبر من أهل الزكاة. من عليه دين يعتبر من أهل الزكاة إذا كان الدين في أمر مباح أو تحمله لإصلاح ذات البين. نعم. هل يجوز دفع زكاة الفطر عني في بلدي الأصلي رغم أنني مقيم في دولة أخرى؟ الأفضل أن الإنسان يخرج الفطرة في البلد الذي هو فيه، زكاة الفطر، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرجت عنه في بلد آخر جاز. نعم. هل يجوز لمدرس أن يخرج الزكاة لطلابه بأن يتنازل عن أخذ أجر شهر؟ لا، يتنازل عن أجر شهر يعني زكاة الأموال. نعم، إذا لم يكن المال دين على شخص ويتنازل عن الدين مقابل الزكاة فهذا جائز، لأن المرتب لا يكون في حكم الدين، فله أن يتنازل عن المرتب لبعض يعني لمن يرى أنه من أهل الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، أنا معتكف من بداية العشر الأواخر وأنوي الخروج بعد ختم القرآن يوم 29، هل أجري كأجر من خرج ليلة العيد؟ حسب النية. إذا كانت هذه نيتك من البداية هذه نيتك، فالإنسان يعتكف بالنية التي أرادها، يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخر الأيام التي يريدها ونواها، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان نيتك أن تعتكف العشر كاملة فلا تخرج إلا بعد صلاة المغرب من آخر يوم من أيام رمضان. نعم. يأتي في كتب المذهب أن كلما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فهل هذا صحيح على إطلاقه؟ نعم، وهو كذلك، كل أمر أوجب الغسل أوجب الوضوء، لأن إذا وجبت الطهارة الكبرى وجبت الصغرى ولا شك، لكن هل تجزي الطهارة الكبرى عن الصغرى إذا اغتسل؟ نعم تجزي، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، والأفضل أن يغتسل ثم يعني يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأفضل، يعني إذا كانت عليه يعني على حدث أكبر الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، جاء في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما معنى في سبيل الله هنا؟ في سبيل الله يقال المراد في سبيل الله الجهاد، يعني من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد. وولد عليه إشكال، لأن المجاهد مسافر، فكيف يصومه مسافر؟ قالوا من صام في الجهاد وهو في الثغور يعني في مقابلة الأعداء، هذا يعني يراد بالحديث في سبيل الله يعني الجهاد، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن المراد به الجهاد. نعم. هذا ينبه يقول، لعلك تقصد ببني عبد المطلب بنو المطلب، حيث أن هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل كلهم أولاد عبد مناف. نعم صحيح صحيح، هو المقصود يعني هؤلاء كلهم أبناء عبد المطلب، يعني هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب، كل هؤلاء الأربعة كلهم أولاد عبد المطلب، كلهم أولاد مناف. لا، كلهم أولاد عبد المطلب، فالأربعة كلهم يعني بنو عمومة. نعم. متى يبدأ التكبير في آخر رمضان؟ يبدأ التكبير في آخر رمضان بعد صلاة الفجر من يوم العيد. نعم. وماذا نقول بين التكبيرات في صلاة العيد؟ يسبح المكلف، يسبح ويهلل ويستغفر ثم يكبر. نعم. بعض الناس يجمعون المال في حصالات كالأطفال والنساء ولا يفتحونه إلا بعد سنوات طويلة ك10 سنوات أو 15 سنة، كيف يزكيها؟ لا، المفروض المال يتعهده صاحب السنوي، إذا كان يبلغ النصاب يزكى، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. أما أن يجعل في الحصالات ويبقى سنين والزكاة قد وجبت عليه فهذا تفريط، وقد يموت الإنسان والزكاة واجبة عليه، تكون دين عليه. أظن نكتفي بهذا القدر يا زياد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.